أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك تذكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني ورزقناهم من الطيبات وسخر

أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على إلا أن قالوا كل أمة كل أمة تدعى